أخ يقول: فائدة عن وصل كتاب فتح الباري إلى اليمن الميمون، في كتاب قرة العيون بأخبار اليمن الميمون لأبي الضياء عبد الرحمن بن علي الديبع بن الديبع شيباني والزبيدي بتحقيق محمد بن علي الأكوع رحمه الله، صفحة 539، قال: وفي هذه السنة، يعني سنة 900، وصل إلى اليمن شرح البخاري لابن حجر المسمى فتح الباري بعناية الملك الظافر، أمر أن يشتري له يشترى له من مكتبة المشرفة من مكة المشرفة بمئة وخمسين إشرافيا ذهبا أو كذا إشرافيا، وحصلت نسخة أخرى عليه ووقفها الظافر بجامع زبيد. يذكرون أن أول ما بدأ بعض الناس في ذمار يدرس صحيح البخاري تمع الجزارون أصحاب السوق، وهذا بمقصمته وهذا بمسحته وهذا بسكينه وهذا، وواحد خرج يقول لهم: البخاري في المسجد، البخاري في المسجد، فكل أتى من جانب: وين البخاري؟ هذا يريد يقطعه بالمقصمة بالله سكين، وهذا يريد يطعنه، وهذا يريد يضربه بالمسحة، وين البخاري؟ لشدة ما بغض الرافضة الشيعة إلى الناس البخاري، واعتبروه مكذوبا وذموه وبغضوا الناس إليه، اجتمع العامة يريدون قتله، يظنون أنه موجود، لو قالوا لهم هذا البخاري لمزقوه. نعم. فوجد واحدا يدرس ويعني بجانبه سلاحه وبجانبه كذا، وهو قال له: أنا أقرأ كتاب الله وسنة رسوله. فبعد ذلك دفع عنه الناس وخرجوهم، قال: ما في بخاري ولا هذا كتاب أنا أقرأ فيه. فانظروا على تقليب الحقائق عند الرافضة، ما أشد بغضهم لدين الله. من أشد من يبغضون من الكتب صحيح البخاري المكتوب المصنفة، أشد ما يبغضون من الكتب المصنفة صحيح البخاري وصحيح مسلم جدا، ويأتون عليه بالأكاذيب والطعونات فيه وما إلى ذلك من الأقوال. ومن أشد ما يبغضون من الناس شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه طعنهم بالنيزك، نزكهم في منهاج السنة وغيرها طعنة قاتلة، ففضحهم فضائح شديدة في سائر شؤونهم لا يكادون ينفكون عنها، ولا يكتب عنهم كاتب إلا واغترف بعد شيخ الإسلام عن شيخ الإسلام.